عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة هذه العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية، مع العلم أن هذه الحلقة هي الحلقة الأخيرة في هذه الدورة مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور بدران العياري، وشرح كتاب أصول التخريج ودراسة الأسانيد للشيخ الدكتور محمود الطحان. للتسجيل والمشاركة في الأكاديمية يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ أهلا ومرحبا بكم. حيا الله الشيخ عبد الرحمن، وحيا الله إخوة الحضور والسادة المشاهدين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. في هذه المحاضرة التي تعتبر الأخيرة لدرسنا، والحمد لله الذي وفق وأعان على أن وصلنا إلى هذه النقطة، سندرس إسنادا كنا قد بدأناه في الحلقة الماضية من سنن الدارقطني، ونأخذ نموذجا آخر من سنن أبي داود للتمرن على الكشف عن أحوال الرواه وكلام أهل العلم عليهم جرحا وتعديلا بشكل مختصر، لنكمل ما تبقى من آخر صفحتين في الكتاب، لننتهي من يعني دراسة هذه المادة، على أنها لا أقول إن احنا استوعبنا، ولكن هي نقطة في طريق طويل، هذه هي بدايته لمن شاء أن يكمل وأن يستعين الله عز وجل في يعني الدخول في هذا المعترك الصعب والبحر المتلاطم الأمواج، لأنها يعني تحتاج إلى أعمار وأعمار وأعمار. نكتب الإسناد اللي بدأناه المرة الماضية وننظر في كلام أهل العلم عليه، ثم نكمل الكلام إن شاء الله. تملي علي؟ أملي يا شيخ. قل. قال الدارقطني: حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد الجمال قال حدثنا هاشم بن الجنيد، هاشم ابن الجنيد أبو صالح، نعم، قال حدثنا، نعم، عبد المجيد ابن أبي رواد قال، نعم، حدثنا مروان بن سالم عن الكلبي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هلكت بنو إسرائيل حين حدث فيهم المولدون، الحديث ماشي، أبناء سبايا الأمم فوضع الرأي فضلهم. عندنا كم راوي؟ الدارقطني رحمه الله تعالى قال حدثنا عبد الله، أول واحد عبد الله، عندنا سبعة، ابن محمد ابن سعيد الجمال، ابن سعيد. طبعا كلما زاد عدد الرواة في الإسناد هذا يقال إسناد إيه؟ نازل، وكلما قل عدد الرواة يقال هذا إسناد عالي. لذلك كانت اهتمامات الأئمة في القديم بالأسانيد العالية. لماذا؟ الإسناد العالي يوفر عليه الجهد. أنا الآن سأبحث في سبع رواة ولا البحث في أربع رواة؟ البحث في أربعة أقل، وتقل الأخطاء، كلما قل عدد الرواة كلما قلت الأخطاء. فلذلك كانت مسألة علو الإسناد عند السلف كانت مسألة لها اهتمام عالي جدا. فقلنا في المرة الماضية أن الدارقطني رحمه الله تعالى هو اللي وثقه، ليس كذلك؟ ده وثقه الدارقطني. طيب الثاني هاشم ابن هاشم ابن الجنيد، أبو صالح عن عبد المجيد ابن أبي رواد. طيب هاشم هذا الشيخ بيقول إن هو بحث لم يجد له كلاما، لم يجد له ترجمة، لم يجد له ترجمة. الراوي إذا لم توجد له ترجمة يعني أو وجد اسمه في الكتب لكن لم يروى عنه إلا واحد، لم يروى عنه إلا واحد، فيكون هذا الراوي مجهول، مجهول جهالة عين مش حال، لم يروى عنه أحد، يعني هو أساسا لا توجد له ترجمة. طيب إذا وجدت له ترجمة وروى عنه واحد فقط مش حال، جهالة عين، مجهول جهالة عين، لا يخرج الراوي عن حيز جهالة العين إلا بروايه اثنين عنه، وهو في هذه الحالة لما يروى عنه اثنين يبقى برضو فيه جهالة بس جهالة حال. فعندنا الجهالة نوعين، جهالة عين وجهالة حال. العين من لم يروى عنه إلا واحد، والحال من روى عنه اثنين ولم يوثق، لم ينص أحد من أهل الجرح والتعديل على أن هذا الراوي موثق. هو يعني القسم قسمة الجهالة بعضهم يجعلها ثنائية، يعني جهالة عين وجهالة حال، وبعضهم يجعلها ثلاثية فيجعل المستور، يبقى جهالة عين وجهالة حال والمستور، واضح؟ فالراوي هنا أصلا لا توجد له ترجمة في الكتب، فيكون إيه؟ يكون راوي مستور، ربنا يسترنا وإياك. المستور ده قريب من العدالة، يعني إيه بقى يعني حاجة بسيطة ويعدل. إنما اللي مش لا توجد له ترجمة أساسا، مش عارفين هو ده مين أساسا، لا يوجد له كلام في الكتب، واضح؟ يبقى ده إيه؟ مجهول جهالة عين. طب لو موجود زي مثلا في أول حديث في كتاب الديات من سنة الترمذي اللي هو قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ديات الخطأ 12,000 يرويه زيد بن جبير بن حرمل الطائي، زيد بن جبير بن حرمل الطائي عن خشف بن مالك، عن خشف ابن مالك الطائي أيضا عن عبد الله بن مسعود، جعل دية حديث، جعل دية الخطأ، جعل يعني النبي صلى الله عليه وسلم دية الخطأ أخماسا اللي هي 20 ابن لبون و20 بنت لبون و20 ابن مخاض وجزع وحقة إلى غير ذلك. فزيد بن جبير خشف بن مالك الطائي هذا لم يروى عنه إلا زيد، فهذا مجهول جهالة إيه؟ جهالة عين. أما هذا الراوي اللي معنا هاشم بن الجنيد فده مطروح بمرة لأنه لا توجد له ترجمة فهو مجهول جهالة عين. طب اللي بعده عبد المجيد ابن عبد العزيز، احنا كده قفزنا، يعني احنا كده طلعنا فوق، صح ولا لا؟ يعني الراوي بالراوي هذا اللي هو الجمالي اللي مات سنة 323 وهاشم بن الجنيد، احنا كده قفزنا القرن الثاني، يعني بقينا كده قبل سنة عند عبد المجيد ابن عبد العزيز ابي رواد، بقينا مثلا في الطبقة الثامنة اللي بيقول عنه حافظ ابن حجر في ايه؟ في تقريب التهذيب. فممكن الان من الان نلاقي ترجمة لابن ابي رواد فين؟ في التهذيب وفروع. فلو جينا على مثلا معايا الكاشف ومعايا تقريب التهذيب، فلو جينا على التقريب وهننظر في الاثنين معا لان قد يأتينا الكاشف بزيادة ليست في التقريب، وهي ماذا اللي اختص بها الكاشف عن التقريب؟ حد فاكر؟ انه بيذكر اثنين او ثلاثة من شيوخ وتلاميذ الراوي، فممكن ينص واحنا بنبحث عن ترجمة عبد العزيز بن ابي رواد على مروان بن سالم او على حد من الايه؟ من التلامذة أو الشيوخ. فلو جينا في حرف العين من عبد المجيد، حرف العين، وبحثنا عن عبد المجيد ابن عبد العزيز ابن أبي رواد، هنلاقي عبد المجيد ابن عبد العزيز ابن أبي رواد صدوق يخطئ وكان مرجئا، صدوق يخطئ وكان مرجئا. فين القلم؟ اهو سيدي، هذا هو عبد المجيد ابن عبد العزيز ابن ابي رواد. قال الحافظ في التقريب رقم 4160 من التقريب صدوق يخطئ وكان ايش مرجئا. مش كان دخل يعني بدعة من البدع، الإرجاء بدعة من البدع، لكن هل ترد بها الرواية أو لا ترد؟ أكثر أهل العلم على قبول على قبول المرجئة في الأعم الغالب، يعني هي بدعة خفيفة ليست كالخوارج ولا كالرفض التشيع الغلو في التشيع، يعني تعتبر أقل البدع من حيث القبول والرد عند أهل العلم بالحديث. لكن كلامنا مش في البدعة، بدعة الإرجاء يعني قد تحتمل، إنما الكلام في إيه؟ في إنه صدوق، صدوق يعني حفظه وسط، ومع كون حفظه وسط ماله بيخطئ، يعني في إشكاليتين. وصدوق ده مش وصف جيد أو في الراوي على فكرة، عشان يعني تكونوا يعني واخدين بالكم، إن صدوق معناها إنه إيه؟ إنه صدوق معناها إنه خفيف الضبط، خفيف الضبط، يعني هنقول حديثه حسن مثلا، قريب من الحسن، لكن كونه يخطئ مع أنه صدوق يخطئ هذه مشكلة. طيب يخطئ بقى، هل هذا الحديث اللي معنا مما أخطأ فيه ولا مما لم يخطئ فيه؟ مدام من مداخل العلة، إذا كان الراوي في التقريب بيقول لك صدوق بيخطئ، ثقة له أوهام، طب هذه الأوهام مما هي في الإسناد اللي معي ولا في أسانيد أخرى؟ هي دي مواطن ايه؟ مواطن كشف العلة، اللي بنقول الطلبة لا تتعجل في الحكم على الأحاديث إلا بعد استفراغ الجهد والصبر سنين طويلة مع هذا العلم الشريف، حتى لا يتكلم ثم يأتي فينقض ما بناه منذ أزمان. طيب، وجدنا ترجمة لعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد في تقريب التهذيب. لو أتينا على مروان بن سالم، مروان بن سالم، نبحث، نحاول يعني البحث. طب ننظر في عبد المجيد في الكاشف، ننظر في عبد المجيد في الكاشف، خد انظر يا شريف، اعطيه يبحث عن مروان بن سالم حتى انتهي انا من البحث على عبد المجيد من الكاشف. ننظر في مثلا المجلد الثاني، هنجد عبد المجيد، عبد الكريم، عبد الغني، نرجع عبد العزيز، لا نتقدم، تقدم هذا عبد المجيد ابن عبد العزيز ابن أبي رواد عن أبيه وابن جريج وأيمن ابن نابل، يعني بيروي عن هؤلاء الثلاثة وعنه كثير ابن عبيد والزبير ابن بكر. قال أحمد ثقة يغلو في الإرجاء، مش مرجئ فقط، ده عنده غلو. استفدناها من إيه؟ من كلمة الإمام أحمد، كان مرجئا غاليا، هنزود هذه، كان مرجئا إيه؟ غاليا. قال الإمام أحمد ثقة يغلو في الإرجاء، وقال أبو حاتم ليس بالقوي، وقال أبو حاتم ليس بالقوي. بهذا الراوي في تردد في حاله ولا ما في تردد في حاله؟ في تردد، ولذلك هو أنقول يعني بعض أهل العلم جرح وبعضهم عدل، ويحتاج إلى فرز، يحتاج إلى جمع كلام أهل العلم عليه والوصول فيه إلى قول فصل. طيب ماذا بعد ذلك؟ عندنا مروان ابن سالم، وجدت شيئا يا أخ شريف؟ وصلت لشيء؟ ننظر في الجزء، لا أدري، لا الجزري، المايك يا شريف، نشوف مروان في الكاشف، مش كول. لا يا شيخ، الموجود مروان ابن سالم الغفاري، وبعده مروان ابن سوار، ابن سوار. يبقى ليس ايه من رجال الكتب الستة. الشيخ قال ايه في الكتاب عندك يا شيخ عبد الرحمن؟ نعم سيدنا، هو يعني ترجم عنه من ميزان الاعتدال، من الميزان، نعم تمام. قال ايه عندنا الميزان هنا؟ نعم، ماذا قال عن مروان بن سالم؟ قال عنه الذهبي في الميزان، قال احمد وغيره ليس بثقة، وقال الدارقطني متروك. ها متروك، هذا الدارقطني، هذا مروان بن سالم، نعم قال مروان بن سالم الجزري، كلام عليه انه قال الجزري نعم، قال الذهبي في الميزان، قال احمد وغيره ليس بثقه، ليس بثقه، وقال الدارقطني متروك. متروك الله يعوض علينا في الايه، في الاسناد هذا واحد مجهول، كنا نبحث له عن حد يسنده، يعني عن طريق اخر يزيل هذه الجهاله. كيف ذلك؟ كيف ذلك ان احنا نبحث عن نجمع طرق الحديث وننظر هل روى عبد الله بن محمد بن سعيد الجمال هذا الحديث عن احد غير هاشم بن جنيد اللي هو المتروك ولا لا، اللي هو المجهول ولا لا؟ كان ممكن لو وجدنا طريق آخر يزيل هذه الجهالة بالطريق الآخر كان يحتمل. فإذا جئنا بعد ذلك فرأينا مروان بن سالم هذا فيه مثل هذا الكلام. ده لسه الكلبي، الكلبي فيه إشكالات ضخمة. ماذا يقول في الكلبي؟ نعم سيدنا، يقول في الكلبي محمد بن السائب مشهور أبو النضر الكوفي أن السابة المفسة بثقة. وقال الجوزجاني وغيره كذاب، وقال الدار قطني وجماعة متروك، وقد لخص أمر ابن حجر في التقريب فقال متهم بالكذب. طب متهم بالكذب يعني بالرفض. إيه؟ متهم بالكذب ورمي بالرفض، يعني بلوتين لا لا علاج لهم. فمعنى ذلك ان ايه، ان متهم بالكذب هذا لا يحل النظر في رواياته اساسا، يعني لا تحكى احاديث الا لبيان كذبها. متهم بالكذب يعني الدرجة قبل الاخيرة في درجات الجرح، هذا حديث مطروح. يعني العلة الاولى جهالة هاشم بن الجنيد، هذا لا نجد له ترجمة. صاحبنا مروان بن سالم متروك، الكلبي متروك، لا تكمل البحث. معناه انك لا تكمل الايه البحث. الاحاديث حقيقة الاحاديث اللي فيها رواة مش مختلف فيهم، يعني مشهورين بالثقة او مشهورين بالكذب، يريحوا البال لان الكلام فيهم بيخلص بسرعة. انما الاشكالية كلها في كما قلت المرتبة الخامسة والسادسة من مراتب التعديل، والاولى والثانية من مراتب الجرح. اذا رواة في هذه الطبقات هل بيطلع روح الباحث، يحتاج الى جمع طرق ونظر في متابعات وشواهد وكلام اهل العلم، وهل ينجبر ولا لا ينجبر، هذا موضوع مما يطول جدا. انا هنا في الحقيقة جهزت، ما هو جهزت يعني، اخترت ببادئ النظر حديث من سنن ابي داود لننظر كنوع من التدريب في تراجم الاسناد. حد تعالى شيخ ولا اخ تفضل امسح هذا الكلام حتى نقرا ثم نرجع للتدريب. تفضل شيخ. طيب سيدنا نقرا من نكمل بقى كلام الشيخ النظري على الحديث. نعم نعم، صفحه 200 نعم واحد 201 هاشم بن الجنيد. طيب ثانيا هاشم بن الجنيد أبو صالح لم أجد ترجمته فيما اطلعت عليه من كتب التراجم بعد البحث والتحري الكثير والاستعانة ببعض المشايخ والإخوان، فعسى أن نعثر عليه في المستقبل إن شاء الله تعالى. ثالثا عبد المجيد بن أبي رواد قال عنه الذهبي في الميزان صدوق مرجئ كأبيه، وثقه الإمام يحيى بن معين وغيره، وقال أبو داود ثقة داعية إلى الإرجاء، وقال أبو حاتم ليس بالقوي يكتب حديثه، وقال الدارقطني لا يحتج به ويعتبر به مات. حتى ابن أبي رواد كمان في كلام، يعني إيه المسألة ليست كما في مروان بن سالم ولا في يعني حتى عبد العزيز عبد المجيد بن عبد العزيز أيضا فيه إيه فيه كلام في الجرح والتعديل. نعم. وقال الدارقطني لا يحتج به ويعتبر به، مات سنة 620 للهجرة. رابعا مروان بن سالم الجزري قال عنه الذهبي في الميزان قال أحمد وغيره ليس بثقة، وقال الدارقطني متروك، وقال البخاري ومسلم وأبو حاتم منكر الحديث، وقال أبو عروبة الحراني يضع الحديث، وقال ابن عدي عامة أحاديثه لا يتابعه الثقات عليها. خامسا الكلبي محمد بن السائب أبو النضر الكوفي النسابة المفسر قال عنه الذهبي في الميزان عن ابن معين ليس بثقة، وقال الجوزجاني وغيره كذاب، وقال الدارقطني وجماعة متروك، وقد لخص أمره ابن حجر في التقريب فقال متهم بالكذب ورمي بالرفض. سادسا أبو صالح باذام مولى أم هانئ تابعي قال عنه الذهبي في الميزان ضعفه البخاري، وقال النسائي باذام ليس بثقة، وقال ابن معين ليس به بأس، وكيفية الاهتداء لاسمه هو مراجعته في باب الكنى أولا، فتجده في الميزان في المجلد الرابع صفحة 538. وقد لخص الحافظ في التقريب القول فيه فقال ضعيف مدلس. سابعا أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صحابي مشهور. الحكم على هذا الحديث، أما الراوي الأول فهو ثقة، وأما الثاني فلم نجده، وأما الثالث فهو صدوق داعية إلى الإرجاء، وأما الرابع فمتروك الحديث متهم بالوضع، وأما الخامس فمتهم بالكذب ورمي بالرفض، وأما السادس فضعيف مدلس. مما تقدم يتبين أن إسناد الحديث من نوع المتروك، لأن في إسناده متروكين، ومن اتهم بالكذب والمتروك من أسوأ أنواع الضعيف. الكتب التي يستعان بها خلاص في قرأناها هذه المرة اللي فاتت ماشي خلاص طيب ننظر في المثال الذي معنا من سنن أبي داود. كم عندنا من الوقت عشان لا يصف نصطيب جيد؟ الشباب اجتهدوا معنا، يعني هنتقل عليكم في المحاضرة الأخيرة. طيب قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا حيوة ابن شريح حدثنا. هذا سهل، لماذا؟ لأنه أبو داود هو المخرج، تمام؟ معنى أن أبو داود هو المخرج إيه؟ أن تراجم هذا الإسناد كلهم موجودين في ماذا؟ في التهذيب أصول وفروع. حدثنا حيوة ابن شريح أخبرنا بقية، ده بقية هنشوف دلوقتي بلاش إيه. أخبرنا بقية حدثني بحير عن خالد حدثني، بكون مصحفة بس، بحير عن خالد ابن معدان، عن خالد ابن معدان عن عمرو بن الأسود. ملينا شيخ عبد الرحمن. حاضر سيدي. فين الاسم؟ طيب اللي هو حيوة بن شريح أخبرنا بقية حدثني بحير عن خالد ابن معدان عن عمرو بن الأسود، نعم، عن جنادة ابن أبي أمية عن عبادة بن الصامت، نعم، أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم، إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا، نعم، إن مسيح الدجال رجل طويل. إسناد المتن طويل؟ لا يا سيدنا. طب اقرأ سطرين. إن مسيح الدجال رجل قصير أفحج جعد أعور مطموس العين ليس بنائتة ولا جحراء، فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور. سبحانه وتعالى. طيب اللي يعنينا ما هو الكلام في المتن؟ الكلام في أحاديث الدجال تملأ الكتب في أشراط الساعة، إنما نحتاج إلى الكلام على حيوة يعطيني التقريب، تقريب التهذيب هذا. حاضر سيد. حرف الحاء مع الياء لنستخرج ترجمة من؟ ترجمة حيوة ابن شريح. والشيخ هنا شيخنا مترجم لبعض احنا مش عايزين نترجم، احنا عايزين نستخرج بأنفسنا. نعم صدق. يقول حدثني بحير بكسر المهملة ابن سعيد السحوي. لا تقول هذا، مو هذا، لا تقوله، انتظر. طيب حاضر. الكلام موجود أساسا، يعني مش إنما هنريد يعني نستفيد ونفيد المشاهدين بحيث يكون هناك نوع من الإيه، من التمرن، يعني المحاضرات ستحفظ والطالب يروح يجي عليها فيتعلم إن شاء الله تعالى. شوف حرف الحاء مع الياء لنصل إلى ترجمة حيوة ابن شريح ابن صفوان التجيبي أبو زرعة المصري، ثقة سبت فقيه زاهد من السابعة، مات سنة 859. أما يقول من السابعة يعني إيه؟ يعني في المئة الأولى، طبق السابعة. الطبقة السابعة يعني في المئة الأولى، قبل الثامنة، من 2 لـ 8 في بعد، يبقى بعد المئة. وهو مات سنة 58 أو 59 على خلاف بين أهل العلم. ملينا شيخ عبد الرحمن. حيوة ابن شريح هذا عندك هناك. هذا هو. حاضر. حيوة بفتح أوله. لا سيبك من هذا الكلام، على طول حيوة. الإسناد فيه كم راوي؟ حيوة وبقية، بحير وخالد 4، وعمر بن الأسود وجنادة 6، والصحابة. يقول ثقة ثبت فقيه زاهد. حيوة بن شريح ثقة. شوف ترى معي إن الرواة التوثيق فيهم عالي، يعني كرر لفظ التوثيق، البحث فيهم مريح. يعني تقلب تصرف النظر عنه إلى البحث في غيره. ثقة ثبت فقيه زاهد. زاهد من السابعة. نعم مات سنة 158 أو 8 وقيل 59. 159 ما هو سبعة يعني بعد المئة. نعم في شيء تاني أخرج له الجماعة. لا فقط كده سيدنا. ما فيش حرف عين عندك ولا حيوة بن شريح في قبل الحرف قبله. نعم. يقول لا قال العين دي. نعم العين دي معناها إذا وجد حرف العين قبل الترجمة معناها أن أخرج له الجماعة يعني أصحاب الكتب الست. طيب اعطني الكتاب تفضل. بقية إذا بحثنا في حرف الباء مع القاف وبقية ابن الوليد. بقية ابن الوليد والعلماء يقولون أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية. ليه؟ لأن بقية يدلس تدليس التسوية. خدت بالك؟ فنشوف بقية هتجد أبرز صفة في بقية التدليس كثرة التدليس. وبقية طبعا فيه قبله بصرة ابن أبي بصرة الغفاري وتحته بعجة ابن عبد الله الجهني وبقية ابن الوليد وبكار ابن عبد العزيز. فليس في رواة الكتب الستة من اسمه بقية غيره عشان تريح دماغك. عرفت؟ يبقى عندنا بقية ثاني واحد بقية ابن الوليد الكلاعي. بقية ابن الوليد الكلاعي ماذا قال فيه الحافظ؟ يقول صدوق كثير التدليس. صدوق كثير التدليس ويريته بيدلس عن الثقات إنما يدلس عن من؟ يدلس عن الضعفاء. فدي مشكلة الإسناد إلى الآن إن في بقية. وهو يعني لا يغرنك إنه صرح بالتحديث تقول لي ما هم صرحوا تمام؟ وبيدلس تدليس التسوية. تدليس التسوية أخوانا شر أنواع التدليس. بيعمل إيه؟ يعني مثلا أنا أروي عن عبد الرحمن وعبد الرحمن يروي عن شيخ ضعيف والشيخ الضعيف يروي عن ثقة. فيروح عبد الرحمن مسقط الراوي الضعيف ويعنعن ويوصل للثقة تمام؟ وهكذا فعل المدلسين يسقط الشيوخ الضعفاء اللي بينه وبين شيخه الثقة. يعني هو لم يسمع الحديث من شيخه الثقة وإنما سمعه من ضعيف عن الشيخ الثقة فسقط الضعفاء. والوقوف على مثل هذا صعب. فبعضهم كان الوليد بن مسلم يفعل هذا مع الأوزاع يدلس ويعني يسقط الضعفاء الوسائط الضعفاء بينه وبين الأوزاعي ويصرح بالتحديث. فقيل له في هذا قال أنا أنبل الأوزاعي أن يروي عن هؤلاء اللي هم إيه اللي هم في شيوخ الأوزاعي. يسقط الرواة الضعفاء في الإسناد من فوق شيخه. فالتدليس حرفة يعني إيه حرفة شديدة يعني يفعلها المخضرمين في الرواية. وهي يعني الكلام يعني مما يقال في الاستطرادات يعني التدليس ده طعن في العدالة ولا طعن في الضبط؟ التدليس طعن في العدالة. أيوة شعبة كان يقول التدليس أخو الكاذب. نعم كان يقول التدليس ها في العدالة. طب ما في كثير مدلسين وهم أثبات ثقات. ما في أنواع للتدليس. طيب وفيهم من دلس تدليس شديد ومع ذلك هو إيمان ثقة ها يبقى طعن في الضبط. هو لا طعن في العدالة ولا طعن في الضبط هي شقاوة من الراوي. التدليس ليس طعنا في العدالة ولا في لأن تجد معناه أنك هتطرح أئمة كبار. نعم. اللي قال التدليس أخو الكذب وقال لأن أزني أحب لي من أدلس ضبطوه مدلس. وحفص بن غياث عمر بن حفص بن غياث حفص أبوه من أصدق الناس في الأعمش. هو قال حفص بن غياث قال عن نفسه قال كفيتكم تدليس الأعمش. وكان الأئمة هم يعني في مجالس المذاكرة يقول أنا هدلس عليكم النهاردة. فيقعد يدلس عليهم للصبح ومحدش يكتشف التدليس. يقول لهم إيه رأيكم في المرويات؟ يقولوا لا مرويات مستقيمة. يقول لهم فلان دلست في رواية فلان ودلست في رواية فلان. فهي يعني لا يفعلها إلا المحترفين من الرواة. فبقية خطير يعني هذه الكلمة اللي قالها الأئمة ما قالوها من فراغ. هنقول مثلا بحير ابن بحير عن خالد نشوف ترجمة بحر ابن نصر بحير ابن سعد. لا يوجد أيضا في رواة الكتب الستة من اسمه بحير غيره اللي هو بحير ابن سعد السحولي ابن سعيد يا شيخ. نعم بحير ابن سعيد. انا عندي هنا ابن سعد. عندي ابن سعيد. بسيطة تحرر ان شاء الله الامر مش بعيد يعني ان هو مش حد تاني يعني. ابو خالد الحمصي. ثقة ثبت من السادسة. ثقة ثبت خلاص ده كلام ايه؟ كلام عالي جدا في الراوي. لو رحنا على خالد ابن معدان يعني تلاحظ ان ده في حرف الحاء وده في حرف الباء وبحير في حرف الباء وخالد كلهم في الاول يعني مفيش إغال في البحث قوي. نشوف خالد ابن معدان. نعم وهي الاسانيد الكثيرة اللي هي النازلة اللي فيها عدد رواه كثيرين بتكون مرهقة من اجل هذا كانوا يبحثون عن علو الاسناد. حفص حنظلة خلف خالد. شوف خالد ابن معدان خالد ابن الوليد خالد ابن نزار خالد ابن مهران خالد ابن معدان الكلاعي الحمصي ابو عبد الله ثقة عابد. خالد ابن معدان الكلاعي ثقة عابد. ماشي الحال؟ يعني عندنا حيوة يعني في أعلى درجات التوثيق. بقية إشكاليته في ماذا؟ في كثرة التدليس عن الضعفاء. عندنا بحير قالوا فيه ماذا؟ ها؟ ثقة ثبت. خالد ابن معدان ثقة عابد. بعد كده عمرو بن الأسود وجنادة ابن أبي أمية. نشوف الكلام على عمرو ابن الأسود. طبعا اخوانا من الانصاف والحق ان الكشف عن احوال الرواة لا يكون بتقريب التهذيب، انما الذي دفعنا الى هذا ضيق الوقت ومحاولة تقريب المسألة عمليا، وانما الاصل ان على طول على تهذيب الكمال وتقرأ كلام اهل العلم كلهم في الراوي وتنظر في كلام غيرهم، ويستحسن الرجوع للمصادر الاعلى اللي هي مثلا ايه كلام الائمة النقاد كابن معين و الإمام أحمد وغيرهم في كتبهم الأصلية وفي السؤالات وغيرها من كتب البحث. أما الأمورهم ظاهرة زي مثلا مالك ابن أنس وسفيان الثوري وابن عيينة وحماد بن زيد وهؤلاء لا يحتاجون إلى إيه؟ لا يحتاجون إلى كبير نظر لأنهم مشاهير، يعني استفاضت عدالاتهم ومشهورتهم بحيث تغني عن النظر وعن البحث. لكن الكلام في أمثال بقية تحتار بعد ذلك، هل الحديث يقبل؟ إلى الآن لا يوجد في الإسناد من فيه كلام إلا بقية، فهل ينجبر ولا ينجبر؟ هو ده موطن الإشكال. نشوف الكلام على عمرو بن الأسود. عمرو بن أبي عمرو. نرجع عمرو بن صليح. عمرو بن خالد. عمرو بن أمية. عمرو بن المثنى. نعم عمرو بن الأسود العنسي. لا يوجد أيضا في رواة الكتب الستة من اسمه عمرو بن الأسود غيره. عمرو بن الأسود العنسي وقد يصغر. يكنى أبا عياض حمصي سكن داريا مخضرم ثقة عابد. عندنا عمرو بن الأسود هذا الذي نحتاجه ثقة عابد مخضرم. مخضرم يعني إيه؟ أدرك الجاهلية والإسلام. عمر كان معمر. نعم بعد ذلك جنادة ابن أبي أمية يروي عن عبادة ابن الصامت. جنادة ابن أبي أمية. جيم عندنا جعفر جويرية. حرف الحاء حاتم. لا نرجع شوية. اسمه جنادة ابن أبي أمية الأزدي. جنادة ابن أبي أمية الأزدي. أبو عبد الله الشامي ويقال اسم أبيه كبير مختلف في صحبته. قال العجل تابعي ثقة والحق أنهما اثنان صحابي وتابعي متفقان في الاسم وكنية الأب، وقد بينت ذلك في كتابي في الصحابة. ورواية جنادة الأزدي عن مصلى في سنن النسائي، ورواية جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت في الكتب الستة. يعني جنادة هذا مختلف في صحبته، يعني بعضهم يقول هو صحابي وبعضهم يقول ليس بصحابي، وروايته في الكتب الستة معناها أنه ثقة، يعني الكتب الستة يعني خرج له البخاري ومسلم وهذا توثيق له. صار عندنا هذا الإسناد كما نرى وهو مركب من 7 رواه. حال الجميع جيد وكلهم في درجات التوثيق، حيوى بن شريح في الدرجة العليا، وبحير ثقة ثبت، وخالد بن معدان ثقة عابد، وعمر بن الأسود ثقة عابد مخضرم، وجنادة بن أبي أمية روايته في الكتب الستة مختلف في صحبته، وعبادة صحابي لا يسأل عن عدالته. فاتضح لنا من هذا الإسناد أن إشكالياته في من؟ إشكالياته في بقية ابن الوليد. طيب هل نرد الحديث بكونه من رواية بقية ابن الوليد؟ هذه مسألة لا يجزم بها بهذه الطريقة، لكن لابد من إيه؟ لابد من جمع طرق الحديث. لماذا جمع طرق الحديث؟ لننظر هل روى حيوة ابن شريح عن غير بقية؟ وبالك يعني ممكن إذا جمعنا طرق الحديث من كتب السنة غير أبو داود ننظر في غيرها من الكتب. يعطيني كتاب بعد إذنك. أولا هناك قرائن، يعني عند تكلمنا في المحاضرة قبل الماضية إن هناك كتب التزم أصحابها الصحة كالصحيحين، وكتب التزمت الصحة كابن خزيمة وابن حبان والحاكم والضياء المقدسي في المختار، تمام. وفيه أئمة لا يتركون الكلام على المرويات كالترمذي، وفيه هناك أحكام أغلبية. أغلبية يعني إيه؟ أبو داود روى هذا الحديث وسكت عنه، قال عمرو بن الأسود ولي القضاء، يعني هذا جرح، هذا ليس بجرح، يعني ليس كل من ولي القضاء متروك يعني أو في طعن فيه عدالته أو كلام فيه. فالحديث يحتاج لكي تحكم عليه حكما صائبا إلى ماذا؟ إلى جمع طرق الحديث ونظر في كلام أهل العلم على الحديث نفسه، لأن ستجد كلام للعلماء من القدامى ومن المتأخرين، من الأوائل اللي هم المتقدمين ومن المتأخرين ومن المعاصرين. يعني الشيخ الألباني له جهود على سنن أبي داود، فصل الصحيح عن الضعيف، والكتاب الأصلي اللي هو صحيح وضعيف أبي داود في 10 مجلدات استقصى الكلام عليه. وتنظر فيه بعد ذلك في كلام النقاد، هل في الحديث علة؟ هل إشارة أبو داود إلى أن عمرو بن الأسود ولي القضاء هذا جرح ولا ليس بجرح، ولا مجرد تعريف بالراوي، مجرد بطاقة تعريفية بالراوي؟ هذا كله يحتاج إلى إيه؟ يحتاج منك إلى كما قلت رأينا، يعني إحنا في ألف باء بنعرف بالرواه وعرفنا كيف نستخرج الحديث، يحتاج هذا كله إلى إيه؟ إلى جمع طرق الحديث والنظر في مواطن الإسناد. هل هناك من روى الحديث، شريح روى الحديث عن غير بقية أو لا؟ لو وجد حيوة بن شريح يروي الحديث عن غير بقية معناها إنه إيه؟ إن بقية متابع، إنه له متابعة، وبهذه الطريقة يستطيع إن شاء الله مع الإيه؟ مع الأيام والليالي والبحث والدرس والقعود تحت أيدي العلماء الولوج في هذا الإيه؟ في هذا المعترك. ولعل الله سبحانه وتعالى يعني يهيئ لنا من أمرنا رشدا دارسين ودارسات، لأن هذا الدرس، الدرس الحديثي من مواطن الجهاد في سبيل الله. درس الحديث من مواطن الجهاد في سبيل الله، لماذا؟ لأن إنما أتيت الأمة في مقتل حين حصل انفصام بينها وبين مصادر عزها، كتاب وسنة. ولا يمكن أبدا فهم الكتاب إلا بفهم السنة، ولا يمكن فهم السنة إلا بما نحن فيه، ونحن في يعتبر في المرحلة الأولى أو في فصل دراسي أول في محاولة فهم الأسانيد والمتون. عندك وقت يا شيخ عبد الرحمن؟ نعم سيدنا. باقي كم؟ ربع ساعة تقريبا. طيب نكمل الكلام على الجانب النظري. نكمل يا سيدي. تفضل. حتى يعني لا تبقى شيء من الكتاب في درسنا. تفضل. صح كم؟ خلاصة الكلام في دراسة الإسناد. أبي فين يا شيخ؟ صفحة 203. نعم. نعم. خلاصة المراحل في دراسة الإسناد. أولاً. إخراج التراجم لرواة الإسناد من كتب التراجم. ثانيا طبعا إحنا يعني في هذا الدرس كل ما يعني حققناه في دراسة الأسانيد كان محاضرة 6 محاضرات تقريبا ولا 8 8 محاضرات. طبعا يعني بنعرف مجرد تعريف والوقت ضاق بنا جدا، لكن المسألة كانت تحتاج إلى يعني إلى دربة وتمرين أكثر وأكثر. فمسألة إخراج التراجم لرواة الإسناد من كتب التراجم هذه كانت تحتاج إلى إيه؟ إلى تمرينات وتعاقب، بحيث نقف على مشاكل ونتعرف كيف نعالج هذه المشاكل عند وقوفنا عليه. تفضل شيخ عبد الرحمن. ثانيا ينتبه بشكل خاص لكشف اتصال السند او انقطاعه الى ما يلي. يعني هذه الخطوات التي بها تستطيع ان تكشف اتصال السند من عدمه. ألف مواليد الرواة ووفياتهم داخل التراجم ووفياتهم داخل التراجم وكذلك بلدانهم ورحلاتهم. باء تراجم المدلسين لا سيما إذا عنعنوا ولم يصرحوا بالسماع. جيم أقوال الأئمة في سماع بعض الرواة من بعض أو عدم سماعهم مثل أن فلانا سمع من فلان أو أن فلانا لم يسمع من فلان. هذا يكفيك إياها الإمام العلائي بشكل يعني لا أقول وافي ولكن بشكل إجمالي في كتاب جامع التحصيل من أحكام المراسيل. جامع التحصيل بيأتي مرتب هو الرواة على حروف ألف باء ويقول لك مثلا النخعي إبراهيم النخعي لم يسمع من مثلا من ابن مسعود أو أبو عبيدة بن عبد الله وابن عتبة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه وهكذا. فيأتي في ترجمة كل راوي بمن لم يسمع منه وده يعني بيختصر لك الطريق بشكل جيد. نعم. ثالثا يلاحظ بالنسبة لعدالة الرواة وضبطهم ما يلي. ألف ألفاظ الجرح والتعديل في كل ترجمة سواء ما يتعلق منها بالعدالة أو الضبط وتوضع هذه الألفاظ في مراتبها. باء تعارض الجرح والتعديل في راو واحد وكيفية العمل بهذا التعارض. هذا أكثر ما يوجد تعارض الجرح والتعديل في راو واحد دي موجودة بكثرة أن يحصل تعارض بين أئمة الحديث في الكلام على الراوي. بعضهم كما رأينا وإحنا يعني نعرض الكلام يقول وثقه في أحد الرواة قال وثقه ابن معين وقال أبو حاتم لا يحتج به فتجد هناك اعتراض يعني في تعارضات وهذه مسألة يعني بيحكم فيها إما بالكثرة أو بحال الناقد يعني لو المتكلم بالجرح مثلا إمام ممن درت عليه كلمة الجرح والتعديل كأحمد وابن معين وابن مهدي وغيرهم فكلام هؤلاء بيقدم على كلام غيرهم أو الكثرة أو اعتبار القرائن عند يعني توسيع دائرة البحث في هذا الموضوع. إنما الإشكالية اللي بتعترضنا أثناء البحث أن يختلف في الراوي في قول الإمام الواحد يعني مثلا إيه يعني يأتي الإمام ابن معين فتكلم في راوي في رواية يوثقه في رواية جرحه. هذا هو الإشكال، ليس الإشكال في أن العلماء نفسهم يختلفون في الراوي. هذا موجود كثير، هذا في كل ترجمة تقريبا باستثناء المشاهير من الضعفاء أو المشاهير من الثقات. جيم القائل ألفاظ الجرح والتعديل وهل له اصطلاح خاص فيها. دال المتشدقون المتشددون يعتبر مش مشدقون. طيب المتشددون والمتساهلون في الجرح والتعديل من الأئمة. هذا الكلام أنا يعني هدمت المرة الماضية قلت إن اعتبار هذا الكلام لا وزن له في ميزان في ميدان الجرح والتعديل. هناك أئمة كل صنعة ولها كبارها وكل علم له أعلامه المعول عليهم فيه، فأنا لا أخرج مصطلحات لا أدري من أين نشأت هذه المصطلحات. إن إذا تكلم أحمد وابن معين وابو حاتم وابو زرعة وابن المديني وهم المعول عليهم في هذا الباب فنقال إنهم متشددين ونأخذ بكلام الناس بكلام مثلا الترمذي وابن حبان وغيرهما، هذا كلام لا وزن له في ميدان الجرح والتعديل. نعم. ها أقوال الأقران في بعضهم. رابعا ألا يحكم على الحديث قبل النظر في كتب العلل لكشف العلة والشذوذ أو عدمهما. خامسا استحسان الاكتفاء في الحكم على الحديث بقول الباحث صحيح الإسناد أو حسن الإسناد أو ضعيف الإسناد. خاتمة هذا ما يسر الله تعالى تحريره في موضوع التخريج ودراسة الأسانيد، وأسأل الله تعالى أن أكون قد وفقت لسد حاجة الباحثين في هذا الموضوع، كما أسأله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به طلبة العلم عامة والمشتغلين بالحديث خاصة، إنه سميع مجيب. وقد كان الفراغ من تبييض الكتاب وكتابة مقدمته في الروضة الشريفة من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، وذلك بين المغرب والعشاء من يوم السبت الموافق للثامن عشر من شهر ربيع الأول من سنة 98 و300 ألف هجرية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ونحن نحمد الله سبحانه وتعالى أن ألهمنا ووفقنا وسددنا وأعاننا على إتمام شرح هذا الكتاب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا. وهي يعني كلمة أخيرة. تفضل. نعم. تفضل. كم دقيقة عندك؟ يعني تقريبا 5 دقائق. طيب، كلمة أخيرة أوجهها لطلبة الحديث، إخواننا الموجودين وإخواننا المشاهدين على مستوى العالم بأسره. أنتم يا طلبة الحديث في ميدان عظيم من ميادين الجهاد في سبيل الله، فأنا أنصح إخواننا أن يفرغوا جهودهم وطاقاتهم لخدمة هذا العلم الشريف، ولا تدفعهم شواغل الزمان ومتطلبات العصر إلى الاشتغال عما هم فيه من نصرة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نحافظ على أوقاتنا قدر الطاقة وندفع الشواغل عن أنفسنا قدر المستطاع. الأمر الثاني إخلاص النية لله رب العالمين، فإن الإخلاص يحمل صاحبه على الوصول إلى مقاصده، وقل أن يتعثر من يخلص. ثالثا أن نصبر وأن نتأنى وألا نتعجل، فإن هذا الباب باب عظيم جدا، وصاحبه في ميدان الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله قد يكون بالسنان وقد يكون باللسان، ولا يقل جهاد العلماء في ميدان العلم عن جهاد المجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى. إنما يعني تخترق الأمم ويعني تصاب بالبلاء العظيم عند غياب كلمة الشريعة فيها بيوتا ومجتمعات. فهذا الباب الذي نحن فيه من أبواب خدمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم ميادين الجهاد في سبيل الله، فلنصبر ولنحتسب. هذه كلمات الإخوان الطلاب المهتمون بدراسة الحديث. وأخيرا أشكر جميع العاملين في قناة المجد العلمية، مشرفها ومديرها ومقدم برامجها والعاملون فيها، أخص بالذكر الأستاذ أشرف فكري الجندي المجهول من وراء إكمال هذه المشاريع. وأشكر أخونا الفاضل الشيخ عبد الرحمن نبيل على يعني جهده المشكور في تقديم هذه البرامج النافعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثقل بها موازينهم أجمعين، وأن يتقبل سعيهم وأن ينفع بهم في الدنيا والآخرة. والحمد لله، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب شيخنا، بقي أن نجيب على سؤال حلقتي السابقة وهو تكلم عن الشذوذ والعلة، واذكر أهم مصنفات العلم. تفضل أخ محمد. البحث عن الشذوذ والعلة هو أمر أصعب بكثير من البحث في عدالة الرواة وضبطهم واتصال السند، لأنه لا يقوى عليه إلا الباحث صاحب الاطلاع الواسع جدا على متون الأحاديث وأسانيدها، حتى يتسنى له جمع الأسانيد من جميع الطرق ومعرفة اتفاقها من عدمه. والعلة تلحق بالحديث الجامع لشروط الصحة من حيث الظاهر، كما يكون سنده مكون من رجال ثقات، وغالبا ما تقع العلة في سند الحديث أكثر من متنه. وأشهر المصنفات في العلل كتب العلل: علل الحديث لابن أبي حاتم، العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل، العلل لابن المديني، العلل الكبير والعلل الصغير للترمذي، العلل الواردة في الأحاديث النبوية للدارقطني. أما عن كتب المعاصرين فهناك كتب المعلمي يحيى، نعم تفضل، وكتب المليباري، نعم، والإرشادات ولغة المحدث للشيخ طارق عوض الله. هذه تفتح المجال على الطالب للولوج في باب العلل، يعني كتب مساعدة لتفهم يعني النقد الحديثي والذوق الحديثي. تفضل. نعم. وكتب الشيخ سعد الحميد، نعم، وعبد الله السعد، نعم، وابراهيم الملاحم وسليمان ابراهيم. الشيخ ابراهيم الملاحم استاذنا الكبير الشيخ ابراهيم الملاحم له كتابين في الاتصال والانقطاع والجرح والتعديل، من ابرز وامتن واجل الكتب المصنفه في العصر الحديث في هذا العلم، جرح والتعديل والاتصال والانقطاع. نعم عبد الله السعد وابراهيم الملاحم وسليمان العلوان. احسنت، الله يبارك فيك. احسن الله عليك، بارك الله فيكم يا شيخ، رجع الله يحفظك، الله يبارك فيك، امين.